بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 182 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث لهذا اللفظ رواه البخاري، وروى قريبا منه أيضا الإمام أحمد في مسنده. وروي هذا الحديث أيضا برواية أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. وهذا الحديث بهذه الصيغة رواه أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي والحاكم في مستدركه. إذن هذا الحديث بألفاظه المتقاربة رواه أكثر أصحاب السنن، ورواه أيضا البخاري في صحيحه. لفظ البخاري هكذا الذي يرويه ويذكره الإمام النووي: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولفظ بقية أصحاب السنن وغيرها: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. إذا رحل إنسان من دنيانا هذه إلى الله، وعرفنا أنه كان مسلما، ولم نعلم أنه تحول عن إسلامه إلى أي دين آخر، إذن نعتقد أنه مسلم. هل يجوز لنا وقد رحل عن هذه الدنيا أن نلتقط نقائصه وعيوبه والمعاصي التي يمكن قد اقترفها، وأن نتحدث بها في المجالس؟ لا يجوز ذلك قولا واحدا، وهي عند كثير من العلماء من الكبائر. السبب أن هذا الإنسان عندما كان حيا بين ظهرانينا كان الحديث عن مساوئه ربما كان مفيدا، يمكن أن ينتهز فرصة رؤيته في شارع، في مجلس، في مكان، فيوجد من يغار على دين الله وعلى حرماته فينصحه، يقول: اتق الله، فقد بلغني عنك كذا وكذا وكذا، وهذا غير جائز. هذا الكلام فيه فائدة، لكن عندما يرحل هذا الإنسان من الدنيا ويموت وينتقل إلى عالم البرزخ، ما الفائدة التي سيجنيها هذا الغيور على دين الله عز وجل عندما يتحدث عن آثامه، عن نقائصه، عن عيوبه، عن إلى آخره؟ ولا شيء، لأنه انتقل من دار التكليف الى دار الحساب والجزاء. ومن ثم فحديثي عن هذا الانسان الميت بعد موته ليس له الا تفسير واحد، هو انني اشفي بهذا غليلي واعبر بذلك عن حقدي وحفيظتي عليه، وهذا اسم كبير بحد ذاته. هذا هو السبب الرئيسي، واظنه واضح هذا الكلام. هناك سبب اخر لهذا النهي، وان هذا الانسان عندما كان في دار الدنيا وقع ان تصرفاته كانت كلها موزونة بميزان الشرع، فالحرام حرام والحلال حلال والمكروه مكروه، نعم. ومن ثم فالشارع أو حكم الشرع سيف مسلط على كل واحد منا. لكن عندما مات هذا الإنسان انتقل إلى محكمة من؟ إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. عندما كان بين ظهرانينا كان الشرع هو الذي يلاحقه، والقاضي، العلماء، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أهل الحسبة، نعم. لكن لما ارتحل إلى الله انتقل ليقف في أي محكمة؟ محكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن نحن دورنا الصمت، لا يجوز لنا أن نتدخل في شأن هذا الإنسان، وإلا فكأننا نجعل من أنفسنا شركاء مع الله في أمر الحكم عليه. لا، بل عليك في هذه الحالة أن تتذكر محاسنه، أن تتذكر محاسنه فتتحدث عنها وتحمو تترحم عليه، لأنه في وقت من الأوقات فعل كذا فعل كذا من الأعمال الإنسانية ومن القربات إلى الله عز وجل، فكأنك بهذا تكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن هنالك سببين لنهي الشارع عن سب الأموات أو عن ذكرهم بأي سوء، بل ينبغي ويجب علينا إذا تحدثنا عنهم أن نتحدث عنهم عن محاسنهم. طبعا نتحدث عن المسلمين، زيد من الناس مات فيما نظن فيما نعتقد مات مسلما. السبب هو هذا الذي أقوله لكم. فلو فرضنا أن زيدا من الناس كان قد أصابه جرح لم يستطع أن، يعني الجرح بقي ينزف بسبب ظلم أصابه من هذا الإنسان، طالما كان هذا الإنسان في الحياة يتظلم، يرفع دعوة عليه، يتكلم عنه، نعم، لكي يرفع عن نفسه هذه الظلامة. فإذا ارتحل إلى الله عز وجل يسأل الله عز وجل أن يأخذ لنفسه حقه من هذا الإنسان، بس ما يدعو عليه، ما يقول يتحدث عن مساوئه في المجالس، هذا ممنوع. لكن لك بما أنك مظلوم وبأن فلانا ظلمك تقول يا رب إنك تعلم أن فلانا ظلمني، فأسألك يوم القيامة أن تأخذ ظلامتي منه. هذا يمانع أبدا. الحجاج بن يوسف الثقفي، التاريخ يتحدث عن ظلمه وعن الأعداد الكثيرة الذين قتلوا في سجنه صبرا. إيش يعني صبرا؟ يعني زلزلوا في السجن وتركوا هكذا حتى ماتوا هكذا. ومع ذلك علماء الشريعة الإسلامية له نأوا بعد موت الحجاج أن يجلس الناس فيتحدثوا عن مسالبه وعن آثامه وعن ظلمه، نعم. نعم. بقى أحد العلماء انتهر من سمع زيدا من الناس يقول له، قال كما أن باري سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقاضي الحجاج مقابل ما ظلم، فلسوف يقاضي هؤلاء الناس أيضا ليأخذ حق الحجاج منهم. نعم، كل شيء بحسابه. هذا الأمر معروف، ولكن مع الأسف هذا الحديث كأنه ملقيا ملقا ورانا ظهريا، حتى بالنسبة لبعض من لديهم ثقافة إسلامية وربما سمعوا بهذا الحديث، والحديث مشهور معروف، اذكروا محاسن موتاكم. نعم، وكفوا عن مساوئهم، الحديث الآخر حديث البخاري. نعم، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني أفضوا إلى محكمة رب العالمين، خلاص محكمة رب العالمين هي التي تحكم، وما أدرك أن الله يغفر وأن الله يعفو، ومع ذلك فما أكثر من يطيل لسانه على الموتى بقالة السوء، خصوصا إذا كانوا مسؤولين على مستوى حكام ونحو ذلك. نعم، وإذا سمع أحدهم من قال عن فلان من الناس وكان مسؤولا ذات يوم رحمه الله يسوء ويصول ويجول ويرد على هذا الدعاء بكلمة رحمه، رحمه الله بنقيضها تماما، يدعو عليه بنقيض كلمة يرحمه الله. هذا الشيء رأيناه وعشناه ولا نزال نرى نظائر نظائره. يا أيها الإخوة، ديننا نأخذه من أمثلتنا أم من كتاب الله وسنة حبيبنا المصطفى؟ إن كنا نأخذ ديننا من أمزجتنا فبوسعنا أن نخترع دينا لا علاقة له لا بقال الله ولا بقال رسول الله. إن المزاج يصبح هو الإله، ومن ثم وحيه يصبح هو النافذ، لكن نحن لسنا كذلك، نحن مسلمون مؤمنون، ونسيج الإسلام يعني صدى ولحمة الإسلام قرآن وسنة صحيح السنة. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ينبغي أن أكف عن قالة السوء في حق هؤلاء الناس. قال ألا تذكر في حياته ماذا صنع، ماذا قتل، ماذا ظلم، ماذا سفك، كان يرتكب، كان كذا إلى آخره. نقول له لو كان الرجل بين ظهرانين اليوم يتقلب في عالم الأحياء لكانت غيرتك في مكانها، ولم تعلنا فرصة لقائه لنذكره بهذا كله ولنقول له هذا. لكن الآن رحل، ما فائدة هذا الذي تقوله الآن؟ يعني ما هي ثمرة هذه الغيرة الوهمية المزيفة على دين الله؟ انتقل، رب العالمين هو أحكم الحاكمين، وهو الآن بين يدي محكمة الله سبحانه وتعالى، فلا تجعل لنفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، هذا غير جائز، والدعاء عليه أيضا غير جائز، لا يجوز بشكل من الأشكال. نحن ندعو لكل من رحل عنا بحسب الظاهر مسلما، ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالرحمة. استثنى الإمام النووي من هذا الحكم شيئا، فقال باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. ما معنى هذا الاستثناء؟ شرحه في مقدمة بحثي. مات وترك من ورائه بدعة، طيب هل نصمت عن بدعته؟ لا، نحذر من هذه البدعة. وأضرب لكم بعض الأمثلة. رجل في القرن السابع الهجري أظن اسمه الطوفي، لأنه متوفى، لكن له أخطاء ليست بينه وبين نفسه، بل عز وجل يحكم له وعليه بها كما يشاء. لا، له أخطاء بثها في كتبه ووجه إليها الناس. مثلا له كتاب أفتى في هذا الكتاب بأن المصلحة إذا تعارضت مع القرآن، تعارضت معارضة حادة مع القرآن، نأخذ المصلحة وندع القرآن. هكذا يقول، ويقول كلاما عجيبا وغريبا، يقول لأن معاني القرآن فيها اختلاف، العلماء اختلفوا في معاني القرآن، لكن ليس في الناس من يختلف في أن المصلحة هي المطلوبة والمفسدة غير مطلوبة. إذن فندع ما وقع فيه اختلاف وهو القرآن، ونأخذ ما لم يقع فيه اختلاف وهو المصلحة. كلام عجيب وغريب، طبعا كل العلماء ردوا عليه. اليوم متوفى هذا الإنسان، وذكرت بدعته هذه، نصمت؟ لا، نقول إياكم وما قاله هذا الإنسان، هذا كلام خاطئ وكلام خالف فيه الإجماع، أجمعت الصحابة وأجمع التابعون ومن بعدهم على أن ما نتصوره مصلحة إذا تعارض مع القرآن نلقي ما تصورناه مصلحة ونأخذ بكتاب الله، لأن هذا الذي تصورناه مصلحة ليس في حقيقته مصلحة، هو وهم. مثلا كثير من الاقتصاديين يقولون اليوم الربا أصبح مصلحة لا بد منها في أعمالنا الاقتصادية. طيب القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآية. إذن صار في تعارض. من الذي يقول من الصحابة أننا نلغي القرآن ونأخذ ما توهمناه مصلحة إطلاقا؟ الصحابة أجمعوا والتابعين أجمعوا وتابعو التابعين أجمعوا على أن ما تعارض مع المصلحة مما ظنناه مصلحة نلقيه ونأخذ به نص القرآن. يعني هل تركنا المصلحة؟ لا، ولكننا نقول هذا الذي تصورناه مصلحة هو في الحقيقة ليس مصلحة. لو كان مصلحة حقيقية لتبناها القرآن، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد، والقرآن هو مصدر. نعم، لاحظوا الآن أنا لي كتاب اسمه ضوابط المصلحة في الشريعة، ذكرت فيها الطوفي وحذرت من بدعته، هذا لا مانع. نعم، كذلك أي رجل مثلا جمال الدين الأفغاني توفي، لكن له أشياء ليست بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله نصمت عنها، لكن هنالك أمور تركها وخاطب بها الناس، بدع، مخالفات للشرع، أشياء غريبة وعجيبة. طيب لو أننا أغمضنا الطرف وسكتنا عنها، إذن لسنا وراءها، إذن لغيرنا ديننا. إذا نقول لا، هذا الرجل أخطأ في هذا وخالف شرع في هذا الأمر، ونقف نتحدث عن هذا الذي يدخل في البدعة أو يدخل في الفسق الذي وجه الناس إليه، وما وراء ذلك نسكت عنه. كيف توفي جمال الدين الأفغاني؟ نرجو أن يكون قد توفي على الإسلام، ونسأل الله له الرحمة، وإلى آخر ما هنالك. نعم، وهكذا. فالناس الذين رحلوا إلى الله عز وجل إذا تركوا في كتب لهم، في توجيهات وجهوها إلى الناس بدعا مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى بالاتفاق ومع الخلاف، ينبغي بل يجب أن نلفت النظر إلى بدعهم ونحذر منها، ونقول إنهم أخطأوا في هذا وذاك. لكن لاحظوا أنا ذكرت شيء الآن، البدع المتفق على أنها بدع، أما إذا كانت أمور خلافية لا، الأمور الخلافية قال العلماء لا يجوز أن نجعل منها ساحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة خلافية. يعني مثلا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا، وجاء زيد من الناس فتزوج زوجته زواجا شرعيا، لكن قصده أن يطلقها بعد اسمه 10 أيام لتعود إلى زوجها ويعود الولام إلى الأسرة. من العلماء من أمثال الإمام أحمد قال هذا الزواج باطل، لأنه عندما تزوجها نوى بزواجه مقصدا يخالف مقصد الشارع من الزواج. في ناس من الفقهاء من أمثال أبي حنيفة ومن أمثال الإمام الشافعي قال لا، بل هذا زواج صحيح ما دام العقد موفور الأركان وشروطه. إذا المسألة خلافية هل يجوز لي في المجتمع أن أتخذ من رأي في هذا الموضوع دينا فأنهى عمن ذهب إلى الرأي الآخر وأقول له أنت ارتكبت محرم أنت كذا وكذا؟ لا، لا يجوز بالاتفاق، لأنها مسألة خلافية. يقول يا أخي أنت مذهبك حنبلي على عيني وراسي، بس أنا المذهب مذهبي شافعي، لا يجوز لي أن أقول لا غلطان الشافعي غلطان أبو حنيفة كلهم غلطانين، هذا منكر، لا يجوز ذلك. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا تنهى إلا عن منكر أجمع العلماء على أنه منكر، وأن لا تأمر إلا بمعروف أجمع العلماء على أنه معروف. لم يروي إلى كتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تحدث فتنة، تحدث فتنة في أنحاء الجزيرة في بعض أماكن متطرفة في سوريا، الناس هنا كلهم على مذهب الإمام الشافعي. أحدهم جاء مرة إلى دمشق وصلى في المسجد الأموي فوجد من يصلي ويسند يديه، ووجد من في أثناء التشهد يحرك إصبعه هكذا. الرجل تعجب قال لهم ما بيعرف يصلي، وأخذ ينكر. عندما أنكر سمع من يقول لا أنا مالكي يا أخي، الثاني قال لا أنا حنبلي ويسن تحريك الإصبع في حديث عند الإمام مالك أو عند الإمام أحمد في هذا، فصمت صمت الرجل، علم أنه أخطأ. في بلده ما في إلا كل شافعيين، كل على نهج واحد، هون في شافعي في حنفي في مالكي في حنبلي، لك نعم. فلا يجوز لك أن تنهى إلا عن منكر اتفق العلماء على أنه منكر. واحد استثاني قال لي والله زيد من الناس لا يصلي، لا يصلي في مذهب الإمام أحمد، رأي من المذهب ورأي من رأيين أن من لم يصلي يكفر قولا واحدا، لا داعي إلى أن نسأله لماذا لا يصلي، سواء ترك الصلاة كسلا أو ترك استخفافا وإنكارا يكفر. والرأي الثاني كما قال الشافعية والمالكية والحنفية أنه لا يكفر إلا إذا كان سبب تركه للصلاة إنكارا لوجوبها. طيب أنا حنبلي وجاءني هذا الإنسان يسألني عن زيد من الناس لا يصلي، هل يجوز لي أن أعلن على المذياع وأمام الناس كلهم هذا إنسان كفر وزوجته انفسخ نكاحها منه وإذا مات لا يرثه أولاده لي، خربت بيته وعملت مشكلة طويلة عريضة على مذهب الإمام أحمد؟ هذا لا يجوز، هذه اسمها عصبية. أنا صحيح مذهبي حنبلي لكن في مذاهب أخرى، فلا يجوز لي أن أتجاهل المذاهب الأخرى وهي مذاهب اجتهادية أقول هذا الكلام؟ هذا شيء مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. هذا عمل من خلط عصبيته بدينه، بل سخر دينه دين الله عز وجل لعصبيته، غير جائز. نعم. وإذا سئلت أنا عن هذا الموضوع أقول والله الجمهور من الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية وأحد رأيين الإمام أحمد أن من ترك الصلاة كسلا يفسق ويكلف بأن يصلى، وإذا أصر على أن لا يصلي يقام عليه الحد، لكنه إن مات مات مسلما. والله مذهب الإمام أحمد أحد رأيين له أنه يكفر، هذا الكلام سليم بهذا الشكل. أما أن أتجاهل، فإذا مات زيد من الناس وهو لا يصلي أو لم يكن في باب أحد يصلي أكفره؟ أعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهى عن ذلك. قال إن الإمام أحمد يقول كذا. طيب الإمام أحمد هو وحده الذي فقه وفهم كلام الله وكلام رسوله؟ الإمام أحمد واحد من كثيرين اجتهدوا. نعم. إذا يجوز لنا أن نتحدث عن من مات عن أخطائه إذا كانت أخطاؤه تسري بين الناس بدعة تركها وكتبها، يجوز بل يجب علينا أن نحذر من بدعته، بشرط أن تكون هذه البدعة محل إجماع ومحل اتفاق، وإلا فإن إنكارنا لذلك يسبب فتنة دهماء، لا يجوز لنا إطلاقا في هذه الحالة أن نخوض في هذه المخاض أبدا. المهم أيها الإخوة أن الإنسان الذي يكون بين ظهرانينا نتناصح، الدين النصيحة، لأنه في دار التكليف، أنا في دار التكليف، رأيتني أخطأت ينبغي أن تذكرني، رأيتك أخطأت أذكرك، نحن في دار التكليف. فإذا رحل زيد من الناس من دار التكليف إلى دار الحساب والجزاء، لا ألاحقه إلى هناك يقول عن أخطائه ويقول عن فعله وإلى آخره أبدا بشكل من الأشكال، فإن فعلت فأنا أسوأ منه، لأنني خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن من اليقين الثابت أن الذي يتحدث عن هؤلاء الناس الذين رحلوا عن دار الدنيا وعن نقائصهم وعيوبهم ظلمهم إلى آخره لا يبتغون بذلك مرضات الله، ولكنهم يبتغون أن يشفوا ذليل نفوسهم، أن يشفوا أحقادهم. نعم. في الناس من ذكرت كلاما اقتضى هذا الكلام ذكر مسؤول كبير من الناس، قلت رحمه الله. وإذا بعض منهم يزدد ويرغي ويصول ويجود وينسخ كلمة رحمه الله بنقيضها تماما، ندعو الله عليه. نعم. طيب إن كنت تنطلق إلى هذا من انضباط بالدين فهذا مناقض للدين، وإن كنت تنطلق إلى هذا من اتباع مزاجك فقل قبل أن تنكر عليه، قل أنا في هذه المسألة لا علاقة لي بالدين، أنا في هذه المسألة وأعبر عن شعوري وأعبر عن غيظي، أنا الآن بعيد عن الدين، قل هذا الكلام ولا تحمل الدين جريرتك هذه بشكل ما نشبه أبدا. هذه نصيحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ينبغي أن نعلمها. ثم قال باب النهي عن الإيذاء، يقصد الإمام النووي بالإيذاء المسلم بالمسلم، يعني من أهم وأشهر الأحاديث في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وهناك أحاديث أخرى وسأ نذكر الأحكام والأمور المتعلقة بذلك إن شاء الله في درس القادم إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، حمدا يبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وأصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من النفاق، وطهر ألسنتنا من الرياء يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فآتنا سرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا يجدر أن نتقرب به إليك ونجعله شفيعا بين يدي دعائنا هذا، فقد قصرنا فيما أمرتنا به ولم نعبدك حق عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، ولكن نتوصل إليك بذل عبوديتنا لك، ونتوصل إليك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين. فنسألك بذلك كله أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، أبدل اللهم عسرنا يسرا يا رب العالمين. مدر اللهم أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. اللهم تجل علينا بنفحاتك العلوية ورحماتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنك غني عن طاعاتنا ونحن فقراء إلى رحمتك، فيا من هو الغني عن عباده ويا من نحن الفقراء إلى رحمته، ارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، واصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك هذه أن تعطي كل منا سؤله مما يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك اللهم أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد بالظمآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغب العيش ودون ابتلاء. اجعلنا اللهم من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحمون إليك في نعمة. اللهم إنا نسألك أن تهب طالحين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لصالحيها، فإن لم يكن فيها صالحا فهبنا جميعا لسعة كرمك وجودك. اللهم إنك تعلم أن فينا عبادا لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، وأنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. فنسألك الساعة بعبادك هؤلاء الذين أحببتهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين، وأن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن طغاة الكفر قد أعلنوا اليوم الحرب على إسلامك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تمثل جندا من جنودك على هؤلاء الطغاة يمحقهم ويجعلهم أثرا بعد عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل من انتصارهم فتنة لعبادك المسلمين، أهلكهم ببدا، لا تبقي منهم أحدا. اللهم إن هذا الشهر شهر النصر، الشهر الذي نصرت فيه عبادك، فنسألك اللهم أن تعين سيرة رحمتك، سيرة نصرك مرة أخرى، وأنت تعلم أن في عبادك الكثير من الظلم، ممن هدمت بيوتهم، ممن ظلم، ممن وتهم، فأسألك اللهم بالظلم الذي حق بهؤلاء المظلومين، أسألك اللهم بدموع السكانة، أسألك اللهم بعدالتك التي لا حصر لها ولا حد، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع هذا الظلم وأن ترفع أسباب المحق والدمار عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. طهر اللهم أرض العراق من دنس الطغاة، طهر اللهم فلسطين من دنس الطغاة أعداء دينك يا رب العالمين. امحقهم اللهم، أهلكهم اللهم، أهلكهم جددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنك أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا احنا قد دعوناك وبسطنا كف الرجاء الى سماء رحمتك، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في امالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.